قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بما في شريعتهم، بما في شريعة اليهود، وفيها الرجم، ولذلك قضى عليهم بما في التوراة، أي بالرجم، أي بالرجم. وهكذا يفعل الإمام إذا ترافع إليه أهل الذمة، فما كان محرما في شرعهم أخذوا به. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب إذا رمى امرأته وامرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقضي بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك: والعسيف الأجير. قال: فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي رضي الله عنه أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. قال: باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره. هذا الحديث، هذه القصة مضت معنا بالأمس وقبل أمس، وموضع الشاهد أن هذه المرأة رماها اثنان، رماها زوجها ورماها أبو الولد أبو العسيف، لأن الآخر وهو أبو العسيف قال: نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، ثم قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. إذن رمى امرأة الآخر. وهنا يقول البخاري: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره، هذا رمى امرأة غيره، والزوج قد أقر، ما أنكر عليه الزوج، ما أنكر، ما قال كذب، ما زنت امرأتي، إنما أقر قول والد العسيف، فكان راميا لامرأته. فالرجل رمى امرأته والآخر رمى امرأة الأول، هذا موضع الشاهد من التبويب، يعني إذا رمى الرجل غيره فإن الحد لا يقام على الرامي إلا إذا أنكر ورفع أمره للقاضي، قال: هذا قذفني أو قذف أمي أو قذف أبي. إذا قال قذف أمي أو قذف أبي، فإذا أنكر قال: ما زنيت، هذا رماني، وثبتت عليه الفرية، فإنه يجلد حد الفرية إلا أن يثبت، يعني بشهود أربعة، يعني ببينة، والبينة شهادة أربع شهداء. فإذا رمى غيره وما رفع أمره للقاضي لا يقام عليه الحد، لأن الحد يقيمه القاضي، ولا يقيم إلا إذا رفع إليه الذي قذف، أو الذي قذف أمه أو قذف أبوه، فهذا الذي يقام عليه الحد، سواء كان القذف صريحا أو كناية، القذف الصريح كأن يقول له: يا زاني، أو يا ابن الزانية مثلا، أو ما شابه ذلك من الألفاظ. والكناية أن لا يأتي بلفظ صريح، لكن يفهم من كلامه أنه قذفه، وهذا مضى معنا في الموطأ، لما قال رجل لرجل، تشاجر اثنين تهاوشوا تخاصموا، فقال أحدهما للآخر: والله ما أمي بزانية ولا أبي بزاني، ما أمي بزانية ولا أبي بزاني. فالآخر ذهب وشكاه: طيب أبوك وأمك ما هم زنا يعني، وأنا يعني ترميني؟ ما هو كل الناس هكذا، كل الناس آباؤهم وأمهاتهم ليسوا بزنا ولا زواني، إيش معنى تقول يعني تفتخر بأبيك وأمك؟ فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فجمع عمر الصحابة واستشارهم: ما رأيكم في هذا القول؟ اثنين تخاصموا، والآخر أحدهما قال، يقول لخصمه: والله ما أمي بزانية ولا أبي بزاني. فقال بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، إنما امتدح أباه وأمه، مدح أباه. طيب مدح أباه معناها يعرض بأب الآخر، مدح أمه معناها يعرض بأم الآخر، يعني أنا ماني مثلك، أنا أمي عفيفة. فقال بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، إنما امتدح أباه وامتدح أمه. وقال الباقون: يا أمير المؤمنين، قد كان لأبيه وأمه مدحة غير هذه. استطيع يمدح أبوه من غير هذه اللفظة. إنما كنا برمي الرجل، قذف أم الرجل، فأمر به عمر فجلد الحد 80 جلدة. فجلد الحد 80 جلدة. ليه؟ هذا قذف هذا. طيب تقول: أنا ما قلت شيء، أنا ما قلت له، أنا قلت لنفسي أنا أمي عفيفة. طيب كل الناس أمهاتهم عفايف، كل الناس أمهاتهم عفيفات، وكل الناس أباؤهم أعفة، يعني ما هو أنت وحدك تميز بهذا، كل مسلم ومسلمة الأصل فيهم ماذا؟ الطهر والعفة. فلماذا تقول هذا؟ معناها تعرض بصاحبك، تعرض بخصمك. فأمر به عمر رضي الله عنه فجلد الحد 80 جلدة. لما؟ لأنه قذف كناية. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب من أدب أهله أو غيره بدون قال باب من أدب أهله وغيره دون السلطان. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل. وفعله أبو سعيد. قال: يعني لما أراد شاب من آل أبي معيط، مضى معنا هذا في كتاب الصلاة، أراد أن يمر بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي في هذا المسجد المبارك فمنعه، فلما أبى إلا أن يمر دفعه في صدره حتى أسقطه، فالشاب نال منه، سبه يعني، ثم دخل يشكوه إلى أمير المدينة، إلى مروان بن الحكم، فأرسل إليه. فلما جاء أبو سعيد رضي الله عنه قال: ما لك ولابن أخيك؟ فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أبى فقاتله فإنما هو شيطان. وفي لفظ قال: فإنما معه القرين. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. هنا اختصر البخاري هذا الحديث، والحديث مضى بطوله. نشط البخاري في الموضع السابق فأورد القصة كلها، وهنا ما أورد إلا موضع الشاهد، لأن الباب من أدب أهله أو غير أهله، أو غير أهله يعني كفعل أبي سعيد حين أراد الشاب أن يمر بين يديه وهو يصلي، أهله كما فعل أبو بكر مع ابنته الصديقة رضي الله عنها حين كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فسقط عقد لها من أظفار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال لأنهم كانوا ليلا، فلما أمر بالرحيل وإذا عائشة تشكو تقول: يا رسول الله، سقط عقدي، ما كان عقدا من ذهب ولا فضة ولا جوهر، كان من خرزات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن ينزلوا وهم استعدوا للرحيل، صاروا يضبوا أغراضهم ويطوا خيامهم، فأمرهم أن يبقوا وأن يشتغل الجميع كل الجيش بالبحث عن عقد أمهم. هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وحق لها أن تكرم رضي الله عنها. فالناس كلهم يبحثون عن عقد عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل خيمة عائشة، وزيادة في طمأنينتها توسد فخذها ونام ليطمئنها أنه لا تثريب عليها ولا لوم، والناس متضجرون يعني من أجل عقد امرأة نبقى كلنا نبحث، فتضجر الناس وجاءوا أبا بكر، ما يستطيعون أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى أبيها فقالوا: يا أبا بكر، ألم تر ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، صاروا يلومونه. فغضب لما رأى كل الناس يتكلمون عليه، فدخل على عائشة رضي الله عنها وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه الشريف على فخذها ونام، فخشي أن يزعجه فصار يطعنها بأصبعه في خاصرتها يعني في خصرها، ويقول لها: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. تقول: وما يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذي. هذا موضع الشاهد، وهو تأديب الأب ابنته. فلما أصبحوا وهم على غير ماء أنزل الله آية التيمم، فقال الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير لعائشة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ثم بعثوا البعير التي كانت عليه وإذا العقد تحته. إذن هنا ما نشط البخاري لإراد القصة برمتها، إنما أورد من القصة موضع الشاهد فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني نحوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب في الهندية وفي هامش اليونينية بعد هذا لكز ووكز واحد، هذا تفسير من البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ غير مصفح يعني إيش؟ يمشي بمصفحة يعني؟ أحسن الله. قال: غير مصفح. أحسن الله إليكم. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. قال: باب من نعم، هذا لما تعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء هلال بن أمية رضي الله عنه وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد رجلا على امرأته، لما رمى امرأته بشريك بن سحماء في قصة اللعان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك، يا تثبت يا تجلد. البينة وإلا حد في ظهرك، يا تأتينا بأربعة شهداء أن زوجتك كانت تزني أو جلدناك الحد. فقال: يا رسول الله، أيجد الرجل الرجل على امرأته فيذهب يلتمس بينة؟ إذن قام وذهب، يدخل الرجل بيته ويجد رجلا على امرأته، يروح يجيب له أربع شهود تعالوا شوفوا، يقوم ذاك يروح. فقال: فصار النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال: والله يا رسول الله، إن الله قد علم أني صادق فيما قلت، والله لا يبرئ أن الله ظهري من الحد. فأنزل الله آية اللعان. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أيجد الرجل الرجل على امرأتي فيذهب يلتمس بينة؟ قال: نعم. قال: والله إن وجدت رجلا على امرأته لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني غير مستبين. وش يستبين؟ هو رأى الرجل على امرأته، يعني قال: أقتله ولا أبالي، ولا لا أروح أدور على شاهد ولا غير، أخذ حقي بيدي، هكذا قال. فتعجب الناس: كيف تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقول هذا لرسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ما تقتله، إنما تأتي ببينة أو تلاعن، بعد نزول آية اللعان يعني، وأنت تقول أضربه بالسيف. فتعجب الناس من قول سعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه والله أغير مني. نعم، الغيرة موجودة، لكن شرع الله فوق كل أحد، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقتله. إن لم يجد بينة لاعن، إن لم يجد بينة لاعن، يلاعن امرأته كما لاعن من؟ هلال بن أمية رضي الله عنه لاعن امرأته. فإذا وجد الرجل مع امرأته، أسأل الله أن يحفظنا جميعا، أسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا، لكن ليس له أن يريق دمه، لأن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو من ينيبه الإمام، إقامة الحدود ليست لي ولا لك ولا لأحد، إنما للإمام أو من ينيبه الإمام كالقاضي. فالإنسان ما يأخذ حقه بيده، إنما يرفع أمره للقاضي، يقول رأيت فلانا في بيتي على أهلي مثلا لاعن، يلاعن كما فعل هذا الصحابي الجليل. وشرع الله قاض على كل أحد، ولا يخرج أحد عن شرع الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في التعريض. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال فيها من أورق. قال نعم. قال فأنا كان كذلك؟ قال أراه عرق نزع. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. نعم، فلعل ابنك هذا نزعه عرق. هذا الرجل جاء يعرض بامرأته كأنه يريد أن ينتفي من ولده، هو أبيض وامرأته بيضاء والولد طلع أسود، فجاء يعرض بامرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إن امرأتي وضعت غلاما أسود. فهم النبي صلى الله عليه وسلم قصده كأنه يعرض بامرأته، فضرب له مثلا مما يعقل، فقال هل لك من إبل يا أعرابي؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر، وهي من أنفس أنواع الإبل الحمراء. قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاء هذا؟ يعني البعير أحمر والناقة حمراء والولد أورق، من أين خرج هذا المخالف للون للون أبويه؟ قال لعله نزعه عرق، يعني أحد أجداده كان بهذا اللون. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق. والعرق ينزع ولو كان لآباء متقدمين، ولو كانوا لآباء متقدمين، يعني قد يؤثر لون الأب الذي يكون جده السابع الثامن العاشر العشرين، قد يظهر تأثيره سواء كان من قبل الآباء أو الأمهات. فهمنا؟ فالأصل أن الإنسان لا ينتفي من ولده، والأصل براءة الذمة وطهارة الأعراض. فالمرأة إذا ولدت من زوجها في فراشه فالولد له، لا يجوز له أن ينتفي منه إلا إن رأى بعينه، فله أن يلاعن، فله أن يلاعن. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب كم التعزير والأدب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. أي نعم، يعني في التعزير لا يزاد في الجلد على عشر، لا يزاد في الجلد على عشر في التعزير، يعني في التأديب، إنما يزاد على ذلك في الحدود، كحد الشرب مضى معنا، وكحد القذف 80، وكحد الزنا 100، لكن لا يجوز الجلد أكثر من 10 جلدات في غير حد من حدود الله، يعني في التعزير يعني في التأديب. يضحك لقمان لأنه يتذكر أن أباه كان يجلده جلد غرائب الإبل، هكذا يطالع يضحك. فحتى ابنك لا يجوز لك أن تجلده فوق 10 جلدات، ما يجوز. حتى ابنك إذا زعلك ما يجوز تضربه أكثر من 10 جلدات. لما؟ لأن هذا شرع الله، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 إلا في حد من حدود الله، في غير الحدود حتى ولدك ما تضربه أكثر من 10. فهمنا؟ ولذلك يطالع لقمان ابن إلياس وينظر إلي يقول لو رأيت أبي كيف كان يجلدني. ما أدري، أنا ما أدري، لكن أنا أظن هذا لما نظرت إلى وجهه كأني فهمت هذا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصارية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. نسأل الله أن يغفر وأن يسامح. قديما لما كان المدرسون يضربون في المدارس كانوا يضربون الطلاب ضرب غرائب الإبل ويلحونهم لحو العصا، ولا مو كذا؟ ولا ما أدركتم ذاك الزمان؟ شيخ عبد القادر يهز رأسه كأنه يتذكر ذاك العصر، كلنا نتذكر. والله كان المدرسين يضربون ضرب عجيب، غفر الله لهم وسامحهم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة أن أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالمنكل بهم حين أبوا. تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا تعزير من الإمام، هذا تعزير من النبي صلى الله عليه وسلم حين أبوا أن يمتثلوا أمره، وكان يواصل في صيامه، فهم أرادوا أن يقتدوا به فواصلوا، فقال لا تواصلوا لا تواصلوا. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. الوصال هو أن يصل صيام يومه باليوم الثاني، يعني يصوم يومين وثلاثة وأربعة متصلة لا يفطر بينها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فأرادوا أن يقتدوا به رضي الله عنهم فصاروا يواصلون، فقال لا تواصلوا، فأيكم أبى إلا أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. قالوا فإنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، يعني أنا لست مثلكم، لا أشعر بجوع ولا بعطش، لأن الله يطعمني ويسقيني إذا بت، وأنتم لستم كذلك. فأبوا إلا أن يقتدوا به فواصل بهم يوما ثم يوما من باب التأديب لهم، ثم رؤي الهلال. رؤي الهلال إذن لابد أن يفطر ويفطروا، لأنه لا يجوز الصيام يوم العيد، يوم عيد الفطر. فقال لو لم يرى الهلال لواصلت بكم، يعني كالمؤدب لهم، كالمنكر بهم، يعني المؤدب لهم، لأنهم ما امتثلوا أمره. ولذلك لا يجوز للعبد أن يواصل في صومه إلا إلى السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيكم واصل فليواصل إلى السحر. وهذا الذي كان يأخذ به من النووي. أحسنت يا لقمان، قلنا هذا. النووي كان يسرد الصوم كما كان يفعل أبو طلحة رضي الله عنه، كما كان يفعل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنووي كان يواصل الصوم، يصوم دهره كله طول عمره وهو يصوم، ما يفطر إلا الأيام التي يحرم صومها، وهي العيدين وأيام التشريق، يعني خمسة أيام في العام، خمسة أيام في العام يحرم صومها، الفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة. فكان يفطر في العام خمسة أيام فقط، وبقية العام كان يسرد الصوم النووي رحمه الله. وكان يواصل، فكان كما في ترجمته لا يأكل في 24 ساعة يعني إلا أكلة قبيل أذان الفجر، ويشرب شربة، يعني يأكل لقيمات من طعام قليل قبل أذان الفجر مثلا بدقائق، ويشرب كوب ماء، هكذا كل يوم، هكذا طول عمره، يعني هذا صومه وهذا ديدنه رحمه الله تعالى. ولعل هذا كان السبب في كثرة أمراضه، ومات كهلا شابا رحمه الله تعالى، مات كهلا ما بلغ الشيخوخة، مات وهو ابن 45 سنة، 45 سنة، ومع ذلك ملأ الدنيا بعلمه رحمه الله وبتصانيفه وكتبه ومؤلفاته. هذا كيف لو عمر 80 سنة أو 90 سنة ماذا كان يفعل؟ كل حياته 45 سنة ومع ذلك ملأ الدنيا بالكتب والمؤلفات والعلم. أمس ما أدري من الإخوة ذكر لي، قال من أكثر الكتب مبيعا في باريس 40 النووية في دراسة أو إحصاء، من أكثر الكتب مبيعا في باريس 40 النووية للإمام النووي، والبركة من الله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله يضربون أنهم أحسن الله إليكم قال أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. نعم، من يضربهم؟ الإمام أو من ينيبهم الإمام. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يبيع الرجل الطعام إذا اشتراه جزافا، ينهاه أن يبيعه في مكانه حتى يحوزه إلى رحله. يقول ابن عمر فكانوا يضربون إذا باعوا في أماكنهم لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يضرب؟ الإمام أو من ينيبه الإمام، كما في حديث ابن عباس كنت أضرب الناس على الركعتين بعد صلاة العصر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني بإذن عمر، لأن عمر كان يضرب الناس على الركعتين بعد صلاة العصر، إذا شاف واحد يصلي بعد صلاة العصر يضرب. ويقول ابن عباس وكنت أضرب الناس معه، يعني من يرى أن يصلي بعد العصر ركعتين جمعهم وضربوا، لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فكان عمر يضرب الناس على الركعتين بعد العصر. وابن عباس يقول كنت أضرب الناس مع عمر. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى تنتهك من حرمات الله فينتقم لله. قال باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها. قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت ذاك وفي الهندية ذلك من الزهري. نعم أحسن الله إليكم. قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت به كذا وكذا قال عن الزهري قال إن جاءت به كذا وكذا فهو وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره. يعني قال إن جاءت به كذا وكذا إن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان، يعني للزوج الولد، يعني هو رماها وانتفى من ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليه، يعني إلى الطفل إذا ولد، إن جاءت به وصفته كذا وكذا فهو للزوج، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك ابن السحماء، يعني الذي رمي بها، فجاءت به على الصفة المكروهة، يعني جاءت بالطفل يشبه ذاك الرجل الذي رمي بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني لولا أن الله قضى في الأمر فأنزل آية اللعان لكان لي ولها شأن، لأنه ظهر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجع امرأة عن غير بينة؟ قال لا، تلك امرأة أعلنت. قال حدثنا عبدان بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خذلا كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال باب رمي المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي المغيث عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال باب قذف العبيد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال والذي نفسي بيده ليقضين بينكما بكتاب الله 100 والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام ويا أنيس اغدوا على امرأتي هذا فسلها فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات. قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدرون. في الهندية أن تزاني حليلة جارك في الهامش وفي اليونينية بحليلة جارك. نعم أحسن الله إليكم. قال فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك الآية. قال حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص رضي الله عنه قال عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه أو قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أعظم ذنب يعصى الله به بعد الإشراك بالله قتل النفس بغير حق. ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من قتل النفس بغير حق. ولذلك عجزت الحسنات أن تكفر القتل. كل الذنوب الحسنات تذهب السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها إلا القتل فإن القتل لا كفارة له إلا التوبة عند الجمهور. وإن كان ابن عباس كان يرى أن القاتل لا توبة له وأنه مخلد في نار جهنم ويستدل بقول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وكان يقول هذه الآية ما نسخها شيء هذه محكمة ما نسخها شيء فكان يرى أن القاتل لا توبة له مهما تاب لا توبة له. لكن جماهير أهل العلم أنه إن تاب تاب الله عليه وتحت مشيئة الرب سبحانه. وذاك الذي كان في من قبلنا في بني إسرائيل قتل 100 نفس تاب الله عليه حين تاب فالتوبة معروضة عليه. لكن إن لم يعفو الله عنه فالويل له إن لم يعفو الله عنه ويتجاوز. القتل أعظم ذنب يعصى الله به كما قلنا بعد الشرك. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه مهما فعل من الذنوب دون الشرك مهما أذنب مهما فعل من الكبائر هو لا زال في فسحة من دينه إلا إذا قتل. قد ضيق ما وسع الله عليه لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولذلك يا عبد الله إن استطعت أن تلقى الله ولا يسألك عن كف دم مسلم فافعل. إن استطعت أن تلقى الله ولا يسألك مقدار دم كف مقدار كف من دم مسلم فافعل. إياك أن تلقى الله بدم مسلم، إياك أن تلقى الله قاتلا. ولذلك قالوا القاتل لا يكفر ذنبه بالقصاص بخلاف الحدود، لأن قتل القاتل ليس حدا، إنما هو قصاص ليس حدا. الحدود هذه الخمسة التي نعرفها التي ذكرناها قبل أيام، قالوا لا يكفر بقتله بالقصاص، لأن القاتل يتعلق به من الحقوق ثلاثة أنواع. القاتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل وهو أعظم الحقوق، وحق للقتيل لأنه حرمه من العيش، حرمه من الحياة حين قتله، وحق لأولياء الدم، أولياء الدم ورثة القتيل. فإذا أقيم القصاص سقط عنه حق واحد وهو حق أولياء القتيل، لأن لهم الحق أن يتنازلوا، أن يعفوا، أن يأخذوا الدية. إذن هم لا يتصرفون إلا في حقهم، لا في حق الله ولا في حق المقتول. ولذلك أولياء الدم لهم حق أن يعفوا ولا لا، ولهم حق أن يطلبوا الدية أو لا، إذن هذا حقهم هم. ولذلك إذا عفوا أجروا، وسقط عنه حق أولياء الدم وبقي عليه حق المقتول وحق الله عز وجل. وإذا قتل قصاصا أبوا أن يتنازلوا فقتله الإمام، سقط عنه حق واحد من هذه الحقوق الثلاثة وهو حق أولياء الدم. يبقى حق القتيل، يأتي يوم القيامة كما في الحديث يحمل رأسه في يده ورقبته يثعب دما، يأتي الله عز وجل ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا ليش منعني الحياة، لماذا حرمني من العيش، سل هذا فيما قتلني. وهناك إخوان الصرف ما هو بالدينار والدرهم، الصرف هناك بالحسنات والسيئات. فإذا سببت رجلا في الدنيا أو اغتبته أو لطمته أو استهزأت به تدفع في المقابل من حسناته من حسناتك أو تأخذ من سيئاته، فكيف وأنت قد حرمته العيش إذا قتلته؟ كم ستدفع من حسناتك حتى توفيه حقه، وكم تأخذ من سيئاته حتى توفيه حقه؟ الله أعلم. ثم يبقى حق الله عز وجل، لأن هذه النفس ملك لمن؟ لله عز وجل، نحن كلنا عبيد لله. فالقاتل اعتدى على حق الله عز وجل حين أزهق هذه النفس التي خلقها الله، تصرف في ملك غيره وهو الله عز وجل، تصرف فيما يملكه الله، فالله عز وجل يحاسبه على هذا القتل. ولذلك يا إخوان قتل المسلم أعظم من هدم الكعبة. هدم الكعبة، نقض الكعبة حجرا حجرا، أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق. ولذلك في حديث ابن عمر، والحديث روي موقوفا عليه وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطوف بالبيت ويقول: ما أعظمك وما أجلك، والذي نفسي بيده لنفس المؤمن أعز عند الله منك، نفس المؤمن أعز عند الله من الكعبة. لما؟ لأن الكعبة لو نقضت حجرا حجرا هل يمكن بناؤها مرة أخرى؟ يمكن يعاد بناؤها، لكن النفس التي تزهق تقتل يمكن إحياؤها مرة أخرى في الدنيا؟ خلاص راح انتهى. الكعبة لو هدمت أعدنا بناءها، لكن المسلم هذا الذي قتل لا يرجع إلى الدنيا. ولذلك قتل النفس أعظم، ولذلك كما قلنا هو أعظم ذنب يعصى الله به بعد الشرك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أسأل الله أن يحفظني وإياكم. آمين. انظروا إلى هذا الحديث، انظروا قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. هذه أعظم ورطة بعد الشرك، أعظم ورطة تورط نفسك فيها يا عبد الله إن وقعت في هذا الذنب التي لا مفر لك منها ولا مخرج إذا أوقعت نفسك في هذه الورطة. ولذلك سل الله العافية. الإنسان ضعيف يا إخوان، الإنسان ضعيف، رب غضبة أورثت ندم العمر، رب غضبة مضاربة، واحد سقط على واحد في الطريق في السيارة، نزل الضارب وأعطاله مثلا جمع، جاب خبره ثم جلس يندم، ما في فائدة. ولذلك قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني مرارا يقول أوصني، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ما تدري في مضاربة ما حضر أجله، ضربت ضربة مات، فبؤت بإثمه، بؤت بإثمه، ثم تجلس نادما في السجن إلى أن يقضي الله فيك قضاءه، وأنت في ندم تقول: ليت الذي حصل ما حصل. والعصمة من الله عز وجل، الإنسان ما يملك نفسه. ولذلك سل الله العافية، وسل الله أن يحفظك من المعاصي. ثم لا تغضب، أمسك نفسك قدر المستطاع. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، يعني في حقوق العباد، أما أول ما يقضى في حقوق الله في الصلاة، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، ثم يسأل عن بقية الأمور. الحقوق على قسمين: حقوق لله عز وجل وحقوق للخلق. ففي حق الله عز وجل أول ما تسأل عنه يا عبد الله الصلاة، وأما في حقوق الخلق أول ما يقاضى فيه الناس الدماء، ثم بقية الحقوق. نعم أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن عدي حدثه أن المقداد بن عمرو الكندي حليف بن زهرة حدثه وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، إن لقيت كافرا فاقتثل فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، أقتله؟ قال: عندك ذلك؟ ثم قال ذلك بعدما قطعها، ثم قال ذلك. طيب أنا ما عندي ثم قال بعدما قطعها. قال: ثم قال ذلك بعدما قطعها، أقتله؟ قال: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وقال حبيب بن أبي عمرة عن ما معنى هذا الكلام يا أخوان؟ نحن شرحناه سابقا، ما معنى قوله فإنك بمنزلته قبل أن يقولها وهو بمنزلتك بعد أن قال؟ هل معنى فإنك بمنزلته قبل أن يقولها يعني تصبح كافرا؟ لا لا، المؤمن لا يكفر بذنب إلا بالشرك ما لم يستحل ذنبا حتى ولو كان قتلا. المؤمن لا يكفر بالقتل. وأما آية التخليد هي من آيات الوعيد، من نصوص الوعيد التي تمرر كما جاءت. قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه من آيات الوعيد. وليس معنى هذا أن القاتل يكفر، لا، هو يرجو ما يرجوه الموحدون، يرجو ما يرجوه المؤمنون. وأما أن الله ذكر أنه خالدا فيها، هذا من آيات الوعيد، الله أعلم بمراده. لكن لا يقال أن المسلم المؤمن إذا ارتكب هذه الكبيرة أنه كفر وخرج من الملة، لا يخرج من الملة ما لم يستحل. فهم يا إخوان؟ طيب إيش كنا نقول؟ أنا نسيت إيش جابنا هنا. أيوة أحسنت. طيب هل معنى قولي فإنك بمنزلتي أي كفرت؟ لا، معناه إنك بمنزلته قبل أن يقولها، يعني أصبحت حلال الدم غير معصوم، لأن الأصل أن المؤمن معصوم الدم، لكن يحل دمه بإحدى ثلاث، بإيش؟ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والردة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فأصبحت بمنزلته يعني أصبحت حلال الدم بسبب القتل، كما كان هو حلال الدم بسبب الكفر. صار هو بعد أن قالها كحالك قبل أن تقتله، يعني صار معصوم الدم بسبب الإسلام، كما أنك كنت معصوم الدم قبل قتله، لكنك حين قتلته أحللت دمك قصاصا لأنك قتلت مسلما، قتلت مسلما. وليس معنى هذا أنه يكفر، فإنك بمنزلته قبل أن يقولها يعني أصبحت حلال الدم بسبب القتل كما كان حلال الدم بسبب الكفر، وهو بمنزلتك بعد أن قال يعني صار معصوم الدم بسبب إسلامه كما أنك كنت معصوم الدم قبل ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقال حبيب بن أبي عمرة عن سيدنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. قال: باب قول الله تعالى: ومن أحياها. فكذلك كنت، كذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. جميل، ماشي، نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب قول الله تعالى: ومن أحياها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أول من سن القتل على وجه الأرض هو ابن آدم الأول، قابيل حين قتل هابيل، قابيل حين قتل هابيل إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لا أقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فقتل قابيل هابيل بغير حق، فصار كل من يقتل على وجه الأرض بغير حق كان على ذاك القاتل الأول كفل من دمه، لأنه هو الذي سن القتل لبني البشر. انظروا من ذاك الزمان، من زمان آدم إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة، كم من نفس أزهقت بغير حق، ما يعلم عدد ذلك إلا الله عز وجل. ذاك القاتل الأول يأخذ ذنوب كل من قتل على وجه الأرض بغير حق إلى يوم القيامة. وهكذا الذي يسن سنة حسنة تأتي تعلم إنسانا علما شرعيا تدله على خير، تربي ولدك على صلاح مثلا فيعمل بها تؤجر بأجره. ولذلك أعمال الأمة كلها في موازين حسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دعانا إلى هذا الخير الذي نحن فيه، وهو يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من الذي علمنا الدين؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة وهم علموا التابعين وهم علموا أتباع التابعين، وهكذا كل جيل حتى بلغنا هذا الدين غضا طريا. فإذا عملنا به أجرنا، وأجر من علمنا، وأجر من علم من علمنا، وأجر من علم من علم من علمنا، وأجر من علمهم، وهكذا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، الجميع يؤجر بفضل الله عز وجل. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال: قلنا قبل أيام معنى قوله كفارا يحمل على أحد أمرين: إما كفر أكبر، وهذا إذا استحلوا، لأن الإنسان لا يكفر إلا إذا استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة ولو لم يفعله. من استحل الزنا ولو لم يزني، لو قال الزنا حلال ما هو حرام وهو يعلم الحكم وأقيم عليه قيمت عليه البينة، فهذا كفر. وهكذا الذي يقول القتل ليس بحرام، قتل المسلم مباح ولو لم يقتل. فإما أن يقصد به الاستحلال أو يقصد به كفرا دون كفر، يقصد به كفر دون كفر، يعني الكفر الأصغر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أبو بكرة بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد. طيب، هذا يقول حديث أسامة الذي قتل فيه رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله كيف يجمع مع ما مر معنا من أنه يقتص منه؟ أنا قلت يقتص منه؟ أنا ما قلت يقتص منه، جبت سيرة القصاص. أنا قلت أصبحت حلال الدم بسبب القتل، لكن ما يلزم أن يقتص منه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك بمنزلته، يعني أصبحت حلال الدم للقصاص، لكن ما قلت يقتص منه، لأن الإمام قد يدرأ عنه القصاص إذا كان قتله تأولا، كما أن أسامة قتله متأولا، وكما أن خالدا قتلهم متأولا، خالد قتلهم متأولا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم قتل متأولا رضي الله عنه. فإذا قتل متأولا يظن أنه حلال الدم، فللإمام الحق أن يدرأ عنه القصاص، فللإمام الحق. هذا الرجل أنهك في المسلمين وقتل فلان وفلان وفلان وصار يقتل المسلمين، فلما علاه أسامة بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله، أو بالرمح فطعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من السيف. قال هل لا شققت عن صدره؟ يعني وش دراك؟ هل علمت ما في داخل صدره؟ لكن هذه الشبهة التي كانت عند أسامة أنه قالها متأولا، وهذا غالب الظن، هذا يدل حال الرجل كان يقتل يقتل يقتل يقتل، فلما رأى الرمح خاف من الرمح فقال لا إله إلا الله، فما قال إلا تعوذ من السيف. هذا ظاهر الحال، نحن ما شققنا عن قلبه، لكن ظاهر حال الرجل يشعر بذلك، وهذا الذي ظنه أسامة. فقال هل لا شققت عن قلبه؟ قال استغفر لي يا رسول الله. قال كيف تفعل إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله ولا اقتص منه، لأنه يعلم أنه ما قتله إلا متأولا، فدرأ عنه القصاص لأنه علم أنه متأول. وكذا خالد لما غزا قوما فأرادوا أن يقولوا أسلمنا، فما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبونا صبونا، فقتلهم ثم أسرهم ووزعهم على الصحابة وقال كل يقتل أسيره. فقال رجل منهم لا والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد منا أسيره حتى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا؟ لا، لأنه علم أن خالدا إنما قتلهم متأولا، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، قالها ثلاثا، لكن ما قتله رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد. فأنا ما قلت يقتص منه، قلت يحل دمه للقصاص، فرق. وهكذا لما قتل خالد مالك بن نويرة في عهد أبي بكر، مالك بن نويرة الذي ادعى النبوة مثل مسيلمة ومثل طليحة، فلما أسر ذكر أنه أسلم وقتله خالد، غضب عمر لذلك، غضب عمر غضب شديد لذلك لما علم أن خالدا قتل مالك بن نويرة بعد أن أسلم في الأسر، أو قال ما يشعر أنه أسلم. لكن الصديق رضي الله عنه علم أن خالدا كان متأولا فما قال له شيء، مع أن عمر أصر على عزله، أصر على عزله وكلم أبا بكر، أبا الصديق رضي الله عنه ذلك. كلكم يعرفها القصة، قصة مالك بن نويرة. ففرق بين أن يقتل القائد أو الحاكم أو الإمام متأولا، وخالد هنا قائد إمام للجيش، فهمنا؟ وهكذا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك الجيش، هو قائد وإمام لذاك الجيش، فكان قتله تأولا رضي الله عنه، لم يكن عن تعمد. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال اليمين الغموس، شك شعبة. وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين، أو قال وقتل النفس. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر. قال وحدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرقة من جهينة فصبحنا الحرقة بتحريك الراء. أحسن الله إليكم. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال: فصبحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال لي: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت قال: قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال: أقتلته متعوذا يعني خائفا من السيف، تعوذ من السيف فقال تلك الكلمة، خاف من السيف فأراد أن يحتمي بلا إله إلا الله حتى ينجو من القتل، وإلا قتل فلانا وفلانا وفلانا. سمى أسامة عددا من الصحابة قتلهم هذا الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. نعم. وما عقبه ولا عزره، إنما قال له هذا الكلام وتركه، لأنه علم أنه إنما فعل ذلك رضي الله عنه متأولا ولم يكن متعمدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد عن أبي الخير يزيد عن أبي الخير يعني الصرابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزري ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك. قال: فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. هذا الرجل يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خرجت، هذا الأحنف يقول، الأحنف من التابعين، خرجت أنصر هذا الرجل يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنه، فأراد الأحنف أن يكون مع علي، ولا شك أن الحق كان مع علي، فعلي كان مجتهدا مصيبا ومعاوية كان مجتهدا مخطئا، وكلاهما مأجور بإذن الله عز وجل. هذا له أجرين وهذا له أجر، هذا له أجر الاجتهاد والإصابة وهذا له أجر الاجتهاد. فأراد أن يقاتل مع علي رضي الله عنه، فلقيه أبو بكرة رضي الله عنه فقال: أين تريد؟ قال: أريد أن أنصر هذا الرجل يعني علي بن أبي طالب. قال: ارجع ارجع، يعني هذه فتنة لا تتدخل فيها، ارجع، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طبعا لا يقال هذا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قتالهم كان تأولا واجتهادا، تأولا واجتهادا، والمجتهد إن كان من أهل الاجتهاد، ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل الاجتهاد، إن كان من أهل الاجتهاد فاجتهد فأصاب له أجرا، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا أخطأ له أجر اجتهاده. ومعاوية رضي الله عنه كان صاحب حق، لأن الله يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فكان صاحب سلطان. عثمان قتل مظلوم ووليه ابن عمه، من هو؟ معاوية رضي الله عنه، لذلك هو خرج يطلب دم ابن عمه. وعلي إمام مجتهد والحق معه، فكلاهما مأجور بإذن الله عز وجل، هذا مأجور وهذا مأجور بإذن الله عز وجل، هذا له أجرين إن شاء الله وهذا له أجر. وأما كون الحق مع علي فقد دل على هذا نصوص كثيرة، نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة من أمتي على حين افتراق في الأمة، أو قال على حين اختلاف في الأمة، تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقاتلهم علي رضي الله عنه. المارقة هم الخوارج الذين خرجوا يوم صفين وبئست صفون، فمن الذي قاتل الخوارج يوم النهروان؟ علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق فقتلهم علي رضي الله عنه، فالحق كان مع علي، فهو مأجور على اجتهاده ومأجور على إصابته، ومعاوية مجتهد له أجر اجتهاده، ونحن ليس لنا إلا أن نترضى على كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودية فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل به حتى أقر به، فرد رأسه بالحجارة. قال باب: نعم، لكنه لا يؤخذ بإقرار المجني عليه، يعني لو قتل إنسان إنسانا أو ضربه لا يؤخذ بإقرار المعتدى عليه، إذ أنه ربما يريد اتهامه انتقاما ولا يكون هو الذي ضربه أو قتله، إنما يؤخذ بأي شيء بإقراره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رد رأس اليهودي باعتراف الجارية، إنما باعترافه هو. هذه امرأة أو بنت صغيرة، جارية صغيرة، خرجت عليها أوضاح من فضة، يعني أساور من فضة، فرآها هذا اليهودي فطمع في هذه الأساور من فضة، هذه الأوضاح، فأراد سرقتها، فأخذ هذه البنية الصغيرة ورد رأسها بين حجرين، رد رأسها، فطس رأسها بين حجرين وسرق أوضاحها وفر، فأدركت وبها رمق ما ماتت. فقيل لها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ فرفعت رأسها إلى الأعلى هكذا، يعني لا، كما يفعل أهل الشام، أهل الشام عندهم لا على فوق كذا، عندنا لا يعني كذا وكذا، إذا تقول لا من اليمين إلى اليسار، عند أهل الشام لا يرفع رأسه فوق كذا شيخ على، نعم. ففي الحديث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل بك كذا؟ فلان. فرفعت رأسها إلى الأعلى، أي لا، فلان. فرفعت رأسها إلى الأعلى، لا، فلان. رفعت رأسها إلى الأعلى، لا، فلان. قالت: نعم. نزلت رأسها لما ذكر اليهودي، فأخذ اليهودي وحقق معه فاعترف فأقر. إذن أخذ بإقراره لا باتهامه. اتهام الجارية قرينة وليس بدليل، يؤخذ بها ويقرر، لكن الدليل هو إقراره هو، ولذلك لا يؤخذ بقول المجني عليه، إنما لابد من أن يقر هو، ولذلك أخذ فحقق معه حتى اعترف، فلما اعترف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما فعل بالجارية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب إذا قتل بحجر أو بعصا. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت جارية عليه أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك، فرفعت رأسها، فأعاد عليها قال: فلان قتلك، فرفعت رأسها. رأيتم؟ رفعت رأسها، يعني لا، ما هو هو. نعم. فقال لها في الثالثة: فلان قتلك، فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين. قال: باب قول الله تعالى: وصلى الله وسلم على نبينا محمد.